ما هو ضبط الفوق بشر لتبدا هذه الاغنيه الحبيبه اليك وهي تلبس فستانا من دمثله البيضاء الجميله بينما تشع بعض المساج التي تتزين بها اضواء الساحره المليئه